إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نكمل ما تبقى من باب ما جاء في الصبر على أقدار الله مع المسائل التي استنبطها المصنف من هذا الباب إن شاء الله. نعم، بسم الله، من كتاب التوحيد. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث فيه فوائد جمة، منها أن نعلم أن الدنيا دار ابتلاء واختبار ودار ممر وليست دار مقر، فعلينا أن نستحضر ذلك دائما وأبدا. فهذه أوجدها الله ليبلونا أنشكر أم أكفر أم نكفر، فهي دار ممر، فأخذ من دار ممرك إلى دار مقرك يا عبد الله. الأمر الثاني والفائدة الثانية، إن إصابة المؤمن ببعض المصائب وما يقدره الله عليه من المصائب ليس دليلا على أن ذلك جزاء له أو عقوبة، بل إن كان مؤمنا حقا فكل ما يصيبه من مصائب إنما هي كفارة له يوم القيامة، كفارة لذنوبه، كفارة لذنوبه. والعلماء قولان: هل يثاب على ذلك إضافة إلى تكفير السيئات، أم أن ذلك قاصر على تكفير السيئات؟ والذي يبدو والله أعلم أن الأمر أوسع من ذلك، فهو يشمل الكفارات ويشمل بإذن الله عفو الله عز وجل عنه ومضاعفة الحسنات. فعلى المسلم أن يؤمن بذلك، لكن غير المؤمن أو بعض الذين يفرطون في المعاصي، الابتلاء زيادة وبال على وبال، يعني ما تصيبهم من مصائب فهي زيادة وبال على وبال، لا سيما إن لم يرضى بقضاء الله وقدره ووقع في ما يقع فيه أولئك الذين يعني يتنكرون أو ينكرون قضاء الله وقدره أو يتسخطون من ذلك، كما تقدم لنا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والحديث الذي بعده رواه أنس في نفس عند الإمام الترمذي أيضا، وهو يؤدي نفس المعنى. تفضل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث والذي قبله رواه أنس عند الترمذي بسند صحيح، والمقصود أنه تأكيد لما تقدم. فإن عظم الجزاء من مع عظم البلاء، فكلما ازداد المسلم بلاء مما قدر الله عليه من المصائب فإن ذلك يكون أو تضاعف به حسناته. وقوله من عظم الجزاء دليل على القول الأول أن الابتلاء بالمصائب يشمل تكفير السيئات ويشمل مضاعفة الحسنات والأجور. هناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام وغيره أن ذلك خاص بتكفير السيئات، لكن هذا الحديث نص في المسألة إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما ازداد المسلم بلاء وابتلاء ضاعف الله تبارك وتعالى له ماذا؟ الأجر. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ابتليت فيما يرويه عن ربه جل وعلا من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أولئك. فيعني والمهم هو الصبر. ثم إن ثمة مسألة وهي أيهما أهم، الصبر أم ماذا؟ أم الرضا؟ الأوجب هو الصبر، ولذلك يرى كثير من أهل العلم أن الرضا لا يبلغ درجة ماذا؟ الصبر. فقد لا يرضى المسلم في قرارة نفسه بما قدر عليه، لكنه ماذا؟ يصبر ويحتسب لما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالصبر نصف الإيمان كما تقدم لنا. وعنوان السعادة أن المؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فالصبر هو الأعظم، لذلك ذكره الله في كتابه في أكثر من 90 موضعا كما روي ذلك عن الإمام أحمد وغيره رحمه الله. إذن عظم الجزاء من عظم البلاء. ثم بين في التكملة التي بعده إن الله إذا ابتلى إذا أحب عبده ابتلى بالمصائب، فمن رضي فله الرضا، سخط فله السخط. يعني من محبة العبد أن يبتليه الله فيصبر ويسلم لقضاء الله وقدره، كما تقدم لنا عن علقمة رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو المؤمن تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فماذا؟ فيرضى ويسلم لقضاء الله وقدره. والرضا درجة عظيمة، درجة عظيمة لا ينالها كل أحد، قد يصبر لكن الرضا عنده ضعيف، فلا يأثم بعدم الرضا طالما أنه يعني صابر ومحتسب، لكن في قرارة نفسه متألم، لكنه صابر على أقدار الله لا يتشكى ولا يفعل شيئا من ذلك. طيب، هل يتعارض ذلك مع الأنين أو مع بعض الكلمات التي يعني قد تصدر من المسلم؟ لا يتعارض. فاطمة رضي الله عنها لما رأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضر قالت وكرب أبتا، ثم لما توفي قالت وأبتا يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه الجنة الفردوس جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعه. هذا كلام لا حرج فيه إن شاء الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا يقول إلا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك لا إبراهيم لمحزونون وإن بك يا إبراهيم لمحزونون. فمثل هذه الكلمات لا حرج فيها بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك ما قد يسمع من الأنين عند اشتداد الألم، وهذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس باختيار الشخص، فقد يحصل منه ذلك بسبب قوة ماذا؟ قوة الألم مع رضاه بقضاء الله وقدره ومع صبره على البلاء وشكره عند النعماء. نعم. أحسن الله إليكم. وأكرب أبتاه لا كرب على أبيك بعد اليوم. إيه قال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية التغابن. تفسير آية التقابن وقد تقدم ذلك فيما روي عن علقمة التابعي الجليل المعروف. أن هذا من الإيمان بالله, يعني الإيمان بالقدر والتسليم والصبر والرضا بقضاء الله وقدره, هذا جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الطعن في النسب, خطورة الطعن في النسب لأنه من أمور الجاهلية, ولذلك قال اثنتان في الناس هما بهم كفر, أي كفر دون كفر, ليس كفرا يخرج عن الملة لكنه معصية وكبيرة من الكبائر. وقد تقدم لنا تفصيل ذلك سواء في الطعن بالنسب أو في النياحة على الميت. الرابع شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وشدة الوعيد بقوله ليس منا, ليس على طريقتنا وليس على سنتنا وليس على منهجنا من فعل ذلك, وليس المقصود براءة من المشركين, وإنما هي براءة من الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم, وهي الصبر على أقدار الله والرضا بقضاء الله وقدره. نعم. الخامس علامة إرادة الله بعبده الخير, وهو كونه يصبر على البلاء ويشكر عند النعماء, فهذا علامة الخير الذي أراده له الله عز وجل. إن الله إذا أراد بعبد الخير ابتلاه. نعم. السادس إرادة الله بعبده الشر, يعني فمن رضي سخط ولفله السخط. ولذلك إذا يعني أن الكافر قد يبتلى بأمور ثم أو قد يعفى أو قد يعافى ويعطى ويغدق عليه النعم, وهي حجة عليه يوم القيامة. نعم. السابعة علامة حب الله للعبد, وهو ابتلاؤه حتى يوافي من غير ذنوب, ابتلاء الله له حتى يوافي بدون ذنوب. نعم. الثامنة تحريم السخط, تحريم السخط, فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط, لأن التسخط من قضاء الله وقدره, نعم, هذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من الأعراب قد أصابته حمى, فقال له طهور إن شاء الله, قال تقول طهور بل حمى تفور على رجل كبير تورده ماذا؟ القبور. قال نفع فنعم إذن والعياذ بالله. كذلك المرأة التي نصحها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال فتمادت إليك عني فإنك لا تدري عن مصابي, قال إنما, فلما أخبرت أنه رسول الله قال لها إنما الصبر عند ماذا؟ جاءت تعتذر. قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسعة ثواب الرضا بالبلاء, ثواب الرضا بالبلاء لمن صبر عليه ولم يتسخط ولم يجزع بل رضي بقضاء الله وقدره واستسلم وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. انتهى وانتهى هذا الباب, وإلى درس الغد إن شاء الله. نعم. تفضل في باب الرياء. نعم. أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم, يا شيخ قول الرجل كل بلاء للمؤمن نعمة وكل بلاء للفاسق والكافر نقمة, هل هذا المعنى صحيح؟ لا, هل هذا المعنى؟ هذا ليس بصحيح. الكافر نعم, إنما هو استدراج, وإنما البلاء الذي يصيبه نكال على نكال, هذا بالنسبة للكافر. أما بالنسبة للفاسق والعاصي فلا يعني ينبغي أن يدرج تحت هذا المعنى. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه استفاد ولله الحمد من دروس آخر الأسبوع الماضي، يقول والآن سنرجع إلى بلدنا، لكن يا شيخ ماذا عني كوني من رؤوس أهل المظاهرات كنت، فما توبتي؟ عليك أن تعلم يا عبد الله، وجزاك الله خيرا على أنك تفهمت ذلك، أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمظاهرات التي تفعل في بعض بلاد المسلمين فيها ما يلي: أولا أن فيها تشبها بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا أنها من تخطيط بروتوكولات حكماء صهيون الماسونية العالمية، رسموا هذا قبل أكثر من 300 سنة، قال فحرضوا الشعوب على حكامهم ودقوا إسفينا بينهم، فذلك عند ذلك يخلو لكم الجو، خلا لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فهذا من مخططات الصهاينة واليهود. الأمر الثالث أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا المؤمنين في القرون المفضلة أنهم دعوا إلى ماذا؟ إلى المظاهرات أو قاموا بها، مع أنه قد حصلت أمور يندى لها الجبين. أنا أسأل سؤال: عندما قتلت عمار، عندما قتل ياسر والد عمار ووالدته سمية، أليس هذا حدث جلل؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم؟ لما لم يقوموا بمظاهرات؟ لما لم يقوموا بمظاهرات مع هذا الحدث الجلل؟ لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم في شعب أبي طالب حتى أكلوا أولى أوراق الشجر، لما لم يقوموا بمظاهرات؟ كل هذا لم يحدث. فلذلك يعني مظاهرات من ثم إنها بدعة من البدع التي أحدثها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، هناك شبهة يتعلق بها بعض الثيران أو الثوريين، أنا أسميهم الثيران، شبهة يتعلق بها الثيران، لا سيما ثيران الدول العربية الذين ضيعوا بلادهم حتى أصبحت الآن نهبا للكفار والمبتدعة ما بين عشية وضحاها، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، أين سوريا؟ أين الصومال؟ أين ليبيا؟ أين العراق؟ أين اليمن؟ نعم، هذه نتيجة المظاهرات. كل هذه بدأت فيها الأمور بشكل ماذا؟ بشكل ماذا؟ مظاهرة، مظاهرات، حتى أفضت إلى ما أفضت إليه. وأول مظاهرات حدثت هي عند قتل عثمان، عندما تجمع الرعاع والخوارج، تجمعوا أول مرة فردهم صدهم المسلمون فعادوا، ثم عادوا مرة أخرى وأحاطوا ببيت أمير المؤمنين. وعثمان رضي الله عنه لإيمانه بقضاء الله وقدره، وهو أمر قد أخبر به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. تجمع الخوارج والمنافقون والرعاع ومن معهم حتى إنه خرج إليهم وأنذرهم وقال: يعني إن قتلتموني فاسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكى ووعظهم، لكنهم أصروا، لأن بينهم المنافقون وبينهم جماعة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي حرضهم على قتل عثمان ثم على قتل من؟ علي رضي الله عنهما. وهذه نواة الخوارج الأولى، هذه أول مظاهرات عرفت في يعني عند المسلمين. ثم دخلوا عليه وقتلوه وبدأوا ببتر يد زوجته عندما يعني حاولت الدفاع عنه، ثم قطعوا رأسه، ثم طعنوه ثم قطعوا رأسه. لعنهم الله لعنهم الله لعنهم الله. الصحابة كانوا يلعنون الخوارج بالمناسبة. فعن أبي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ما فعل أبوك يا ابن جهمان؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعنهم عبد الله بن أبي أوفى. ولما علقت رؤوس الخوارج على أسوار دمشق وكانت 70 رأسا، فنظر إليهم ظنوا أنه سيترحم عليهم، فقال: كلاب النار كلاب النار كلاب النار، يعني من؟ يعني الخوارج. فقال له أحد الحاضرين: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لو كنت سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا، إلى أن قال 7، وفي رواية إلى أن قال 20، ما حدثت به. يعني كونهم يسمون ماذا؟ كلاب النار، وهم شر الخلق والخليقة، شر قتلة تحت أديم السماء، لمن قتلهم أجر، وهكذا. فنعود إلى قصة عثمان. يصعد أحد هؤلاء الأوباش على جمجمته الطاهرة فيقول كلمة خطيرة: والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوم من أيام الجهاد أعظم من هذا الإيش؟ اليوم، من هذا اليوم. صلى الله العافية والسلامة. يقتل صاحب رسول الله الخليفة الراشد، صهر رسول الله، مجهز جيش العسرة الذي بشره الله بشره رسول الله بالجنة، ذي النورين، بل قال: لو كان عندنا بنت ثالثة لزوجناك يا عثمان. أين يذهب هؤلاء الأوغاد عن عقاب الله عز وجل؟ وكذلك قتلت علي رضي الله عنه. فالشاهد أن هذه أول مظاهرات عرفت في الإسلام. طيب، هناك شبهة يذكرها بعض يعني البعيدين عن منهج وهدي النبي صلى الله عليه وسلم من التكفيريين، وقد ألف أحدهم في إحدى البلاد العربية مؤلفا فيه 20 دليل، يزعم أن فيه 20 دليلا على جواز ماذا؟ المظاهرات. كل هذه 20 رد عليها وفندها وأبطلها أخونا الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد حفظه الله، متخصص الحديث في جامعة الإمام، أستاذ الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونقض هذه الأصول 20 التي ألفها بعض من يسمون بالإخوان في بلد عربي. فإذن ومن ضمنها إحدى الشبهات التي تعلق بها، قالوا إن عمر، قالوا لما أسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما قاد مسيرتين إلى أن دخل المسجد الحرام، المسجد الحرام مسيرتين يعني مظاهرات. وهذا هذه القصة مردودة متنا وسندا، أما من حيث السند فإنها لا تثبت، فكل رواتها مجاهيل فلا تصح من جهة ماذا؟ من جهة السند. أما ردها متنا فلو صحت غاية ما هنالك أنهم دخلوا ماذا؟ المسجد، ولم يقطعوا الشوارع طولا وعرضا ويصيحون ويتناهقون كتناهق الحمير. هذا تناهق حمير، فعل المتظاهرين في هذا العصر لتناهق الحمير، قلدوا كفار أوروبا وأمريكا وغيرها. ليس هذا من دين الله، والله ليس هذا من دين الله. ومع هذا كله يأتي رجل يدعي العلم وهو يبيح المحرمات، وقد أفتى بجواز كذا من المحرمات، أباح الغنى وأباح الربا وأباح المصافحة وأباح الاختلاط وأباح حلق اللحى وأباح وأباح، فيقف في ذلك الميدان ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا في يوم الجمعة، صلى بهم جمعة وخطب بهم ثم صلى بهم العصر، وصلى معه اليهود والنصارى والصليبيون والحيض ها والحيض والحيض والنفساء والصغير والكبير، وزعم أن هذا من دين الله عز وجل، وهذا من شواذه الكثيرة، والآن خرف عقليا لكن عليه من الله ما يستحق، أضل المسلمين بكثير من فتاواه والعياذ، ولا سيما كتابه المسمى الحلال والحرام، وقد رد عليه شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. المهم علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء المفتين المفترين الذين يقولون على الله بغير علم، يقولون على الله بغير، له كتاب ذكر فيه أن الاشتغال بتدريس الأسماء والصفات عون للكفار على المسلمين. من يقول هذا؟ ما يقول هذا إلا ملحد. دراسة الأسماء والصفات أصبحت ضرورة، لا سيما بعد أن كثر فيها ماذا؟ الخلط والانحراف والتأويل والتعطيل والإنكار، إنكار أسماء الله وصفاته، وهذا يقول دراستها إعانة للكفار على المسلمين، الاشتغال بدراستها إعانة للكفار على المسلمين. فعلينا أن نحذر من الذين يفتون في هذه المظاهرات. يقول عندما يعني رد عليه أحد العلماء لعله الشيخ صالح الفوزان أيضا في قضية المظاهرات في خطبة له، ذكر أنها فتنة، دعا بدعاء نسأل الله العافية على نفسه، قال اللهم إن كانت هذه فتنة فأمتنا على هذه الفتنة، نعوذ بالله من غضب الله، وأخشى أن يكون قد خرف الآن فاقد الذهن وهو على هذه الفتنة، نعوذ بالله من غضب الله. علينا أن نحذر من أمثال هذه الفتاوى الضالة، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. نعم. اليوم بالمناسبة جاءني سؤال يقول إن هناك ذنوبا لا تغفر أبدا لا بالتوبة ولا بأي عمل آخر، وذكر أمثلة، نسأل الله العافية والسلامة، أين يذهب هؤلاء الذين يفترون ويقولون على الله بغير حق عن قول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أين يذهبون عن قول الله تعالى إلا بعد أن ذكر الشرك والزنا والقتل وغيرها ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلعله اختلط عليه بعض الأمر عند قول بعض العلماء أنه لا تقبل توبة مثلا القاتل أو الساحر، نعم يعني حتى الذين قالوا لا تقبل بالنسبة لنا عندنا، أما عند الله لا نتألى على الله فقد تقبل، وإن كنا لا يعني لسنا مع من يرى عدم قبول التوبة، التوبة تجب ما قبلها، ولا أدل على ذلك من قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، والحديث معروف لديكم إن شاء الله. نعم حديث أحسن الله إليكم عمرو بن العاص، الحديث طويل. نعم. يا عمر أما علمت أن التوبة تجب؟ نعم حديث عمرو بن العاص. نعم. لما قال يا رسول الله إذن لي أن أشترط شرطا، قال وما هو؟ قال بأن تغفر ذنوبي، قال ما عملت يا عمر أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم بعد السلام والتحية والإكرام، يقول يكفي السلام وفقك الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ربتني زوجة أبي وليس أمي الحقيقية. السؤال الآن يا شيخ بعد أن كبرت ولله الحمد، من أحق منهما بحسن صحابتي؟ من تقصد أمك وزوجة أبيك؟ نعم. لا شك أن أمك أحق بالصحابة، لكن لا مانع أن تحسن إلى هذه المرأة التي ربتك واعتنت بك ويعني غذوت في حضنها هي محرم لك، زوجة أبيك هي محرم لك، يعني لك أن تسافر معها وأن تخلو بها وأن فينبغي أن تحسن إليها كما أحسنت إليك، لكن حق الأم أعظم، حق الأم أعظم. من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فالأم هي أحق بالصحبة، ولا يتعارض مع كونك لما كبرت تحسن إلى هذه المرأة التي أحسنت إليك. نعم، صلى الله عليكم. حتى ولو كانت أمه الحقيقية رمته في المهد، ولو كانت رمته، ولو كان قد رمته يعطيها حقوقها ولو كانت كافرة. نعم، يقول السائل الكريم على أن لا تأمره بمعصية. نعم، يقول السائل الكريم يذكر بأنه ولله الحمد من أهل الجدة، يقول لم أخرج زكاة مالي منذ سنوات لجهلي ولكوني كنت أعتقد أن الزكاة التي تجب هي زكاة الفطر فقط، يقول الآن كيف أتوب من ذلك؟ الآن بارك الله فيك، حدد السنوات الماضية، اتبع الخطوات الآتية. أولا احصر السنوات التي لم تزك فيها إذا والتي بلغ فيها مالك ماذا؟ نصابا. اثنين، ترجع إلى أهل إلى يعني أسعار أو قيمة تلك العملة أو التجارة أو ذلك المال في كل عام لم تزكي فيه. ثالثا، ما إذا قدرت مثلا السنة مثلا بألف ريال مثلا، تقسم الألف على 40 عن كل سنة، السنة القادمة وصلت 2000، تقسم الألفين على ماذا؟ على 40. العام اللي بعد العام الثالث وصلت 10,000، تقسم 10,000 على 40 وهذا مقدار الزكاة. العام اللي بعده وصلت 1,000,000، تقسم 1,000,000 على ماذا؟ 40، على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. والأمر سهل عليك أن ترى، الحمد لله الآن كل شيء محفوظ. الآن لو أردت أن تستعلم عن أي سنة ماضية في اليوم الفلاني كم سعر مثلا الريال، كم سعر الجنيه، كم سعر الدولار، كم سعر اليورو، كم سعر الذهب والفضة، وهكذا. اي نعم، بارك الله فيك جميعا. عودا على موضوع، احسن الله اليكم، عودا على موضوع الحيل الشرعية، يقول السائل الكريم لم أؤدي فريضة الحج إلى الآن على كبر سني. يذكر بأنه مقيم أحسن الله إليكم في المدينة. سؤاله: هل له أن يلبس عباءة زوجته لما يقرب الحج ويحج؟ ما مستعان، هذه حيلة إبليسية. إن وجدت سبيلا إلى الحج وقدرت وكنت من ذوي الجدة فحج، احجز في إحدى المخيمات وحج، بارك الله فيك. إن لم تجد، إن لم تكن لك لديك قدرة على الحج فأنت معذور، والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت، لماذا؟ من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن كنت غير قادر فأنت غير ملزم بالحج، لا يلزمك الحج إلا مع القدرة عليه، فلا تجوز لك الحيلة بأي شكل من الأشكال، وإنما عليك من الآن أن إن كنت قادرا أن تحجز في المخيمات وتحج مع الناس إن كنت تجد ما تحج به، إن كنت تجد ما تحج به. أما أنك لا تستطيع ماديا فلا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تحتال وتلبس عباءة زوجتك لتحج، ومن قال لك أنك تستطيع دخول المشاعر بعباءة زوجتك؟ من الذي قال لك هذا الكلام؟ هذه من ألاعيب إبليس، فابتعد عنها يا عبد الله. نعم. سائل وفقه الله والسامعين. وليس لمن لم يجد تصريحا أن يحتال على الحج أبدا. من لم يجد تصريحا ولو كان قادرا ليس له أن يحتال على الذهاب إلى الحج. نعم. سائل وفقه الله والسامعين لعله قرأ ترجمة الإمام النسائي رحمه الله أحمد بن شعيب. نعم. يذكر ما ذكر في ترجمة الإمام رحمه الله من أنه كان يأكل كل يوم 50 ديكا مخصيا وله 4 نسوة و50 جارية إلى أن قال حتى توفي بأكل طبق من التمر. سؤاله: هل للإمام النسائي رحمه الله على جلالة علمه وقدره يخصي الديوك وهو يعرف أن ذلك محرم؟ نعم. أولا هذه الأخبار الله أعلم بصحتها، ما سنجدها غير صحيحة، يعني يأكل 50 ديكا، أنا أستبعد هذا الخبر، أستبعده. الأمر الثاني: لا مانع من خصي الديكة لتسمينها، من قال لك إن ذلك حرام؟ كما تخصى الخراف والجمال وكذلك التيوس من أجل ماذا؟ تسمينها، لا حرج في ذلك. والمهم أن يعني تجتهد في عدم إيلامها بقدر ما تستطيع. وسواء في الطب النبوي لابن القيم أنهم كانوا يخصون الديكة لتسمينها، فلا حرج. من قال لك إن هذا حرام؟ هو ليس بحرام، لكن أنا أشك في صحة ما يروى عن الإمام النسائي رحمه الله، النسائي بفتح النون لأنه من بلدتي نسى وليس النسائي. نعم. فيعني هذه القصة الله أعلم، بل أكاد أجزم أنها غير صحيحة، أكاد أجزم أنها غير صحيحة. يأكل 50 ديك هذا غير صحيح أبدا، لو حلفت أظني لا أحنث أن هذه الأشياء غير صحيحة. نعم. الله عليكم. لعل سائل كريم حنفي المذهب. على كل حال سواء كان حنفيا أو شافعيا أو حنبليا أو مالكيا، يعني لا ينبغي له أن يصدق مثل هذه الروايات. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أؤكد له أن خصي الدياكة أو التيوس أو الخرفان أو الجمال لا حرج فيه، أو الثيران لا حرج فيها إن شاء الله. نعم. سائل كريم، لا توكل خصاء هذه الحيوانات وهي حية، ما أبين من حي فهو كميتته، انتبه. يعني ما تأكل، إذا قلت له قطعت خصاء الجمل أو خصاء الخروف وهو حي يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها. نعم. الشيء والشيء يذكر شيخنا، ما حكم أكل خصية بهيمة الأنعام؟ أما في حال موتها، نعم، تذكية، حال كونها مذكاة، نعم، لا أرى مانعا من ذلك، لكن كأني سمعت أن الأطباء لهم رأي في هذا وأن فيها ضررا على الغدد التناسلية، والله أعلم، أنا لا أعلم. يعني هذا طبيا بعض الأطباء يقولون هذا الشيء لا يصلح، لكن أنا لا أجزم بتحريمه. إذا ذكيت، إذا أبين من مذكات فلا بأس أن تؤكل، لكن يعني طبيا الله أعلم، يقول بعض الأطباء أنها لا تصح. نعم. صلى الله عليكم. ظاهرة عند بعض المطاعم الراقية عندنا بدأوا يبيعونها. الله مستعان. أنا ما أرى، لا أرى مانعا ما دامت من حيوان حلال مذكى، ما دامت من حيوان حلال مذكى، انتبه لهذه القيود. نعم. يقول السائل الكريم أحسن الله إليكم، من تعسر له أمر هل يشرع له ذبح ذبيحة لله وتوزيع لحمها على الفقراء لتفريج أمره؟ تحديد الأمر بذبح ذبيحة ليس عليه دليل، لكن لا شك أن صدقة باب من أبواب الخير، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما جاء في الحديث الصحيح، وما نقص مال من صدقة، حديث فيه كلام، داو مرضاكم بالصدقة، لكن فيه كلام. الصدقة باب من أبواب الخير، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أشك الصدقة باب من أبواب الخير، لكن كونها تحدد بذبيحة ربما يعني يدعو موضوع الذبيحة إلى الرياء والمفاخرة، فلو أعطيتها لفقير محتاج بينك وبينه خير من هذه الذبيحة. نعم. أو سددت بها عن مدين محتاج خير من هذه الذبيحة التي توزع بين الناس. نعم. يقول السائل الكريم: استدان مني شخص مبلغا من المال ومرت عليه 3 سنين، كل عام أطالبه برد المبلغ، يقول لا يستطيع، فهل تجب علي زكاة ذلك المبلغ مع مالي؟ زكاة الدين فيه 5 أقوال لا يتسع الوقت لسردها. القول الأرجح فيما يظهر لي أنها تزكى مضافة إلى بقية الأموال في كل عام. فلو كان لو كنت تملك نصابا مثلا 10,000 ريال ولك دين عند فلان من الناس 2,000 ريال فإنك تزكي 12,000. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة. نعم. لكن ننبه إلى شيء، بعض الناس إذا عجز عن استيفاء دينه قال إذن هو زكاة مالي فأخذه لك اعتبره من زكاة مالي، هذا لا يجوز. أنت إنما تركتها لكونك ماذا؟ عجزت عن استيفائها، عرفت؟ فلا يجوز أن تسقط عن المدين بدعوى أنها من الزكاة، أما أن تسقطها صدقة فهذا أمر طيب. نعم. سائل كريم سؤاله طويل نوعا ما مفاده أحسن الله إليكم، يقول يسأل بأن تدعو لأهل الجزائر خاصة المشايخ والعلماء منهم، يقول بينهم فتنة عظيمة وتشتعل كلما مر عليها زمن تشتعل، يقول يذكر بعض الشباب من هنا. نعم بلاش نسمع. نعم أحسن الله إليك. أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمع كلمة أهل السنة والسلفيين على الحق المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمع بينهم وأن يجمع شملهم في كل مكان في الجزائر وفي غير الجزائر. الأمر الثاني، عليك أن تبتعد عن هذه الفتنة إذا وجدت أولئك الذين يشتغلون بالفتن ويوقدون نارها ويشتغلون بأوارها، فابتعد عنهم واحذرهم كلهم، لكن لا تبغضهم ولا تجرح أحدا منهم ما داموا في الجملة على المنهج الحق، لكن انصحهم ووجههم إن قبلوا منك التوجيه، ولا تدخل في الفتن التي تجري بينهم من تجريح بعضهم بعضا، لا تدخل في هذه الفتن. هذا هو خلاصة ما أوصي به، وعلى الجميع أن يتقوا الله وأن لا يقول أي كلمة من تجريح أو غمز أو لمز دون أن يحسب لها حساب. انتبه، البعض من الناس الآن والفلان مبتدع وهو ليس مبتدعا، يلزمه بلوازم لا تلزمه، أو ينقل عن فلان أنه بدع فهو يقلده في تبديعه، فيبدعونه زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. فانتبه يا عبد الله، البدعة واضحة، بدعة واضحة، أما الإلزامات أو البتر الكلام أو اتباع فلان في التبديع لأنه ثقة عندك مع أن ما وقع فيه المبدع ليس ببدعة أو نحو ذلك، فهذا أمر في غاية الخطورة. على المسلم أن يشهد على مثل الشمس أو يدع، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله كتاب جميل في هذا الباب بعنوان رفقا أهل السنة بأهل السنة، وقد جمعت كتيبا على غراره قدم له شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وهو موجود الآن في المواقع PDF بعنوان تنبيه ذوي الأفهام إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام. فأرجو من الإخوة قراءته والاستفادة منه. وقبله كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد البدر، ختمته بقصيدة. أنا لست بشاعر، ولكن هاجت القريحة لما وجدت الخلاف بين أصحاب المنهج الواحد، فنصحت لهم بقصيدة منشورة أيضا في المواقع. فعلينا أن نحذر من هذه الخلافات التي لا تبنى على دليل، والتي يقع فيها كثير من الناس، والبعض منها تقول وقول على الناس وقول على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيا إخوتاه، لا نقلد بعض الأشخاص الذين يفتون بغير علم أو يتسرعون في الأحكام على الناس. التسرع في الأحكام على الناس من غير دليل جريمة من أكبر الجرائم. أنا لا أقول بعدم الرد على المبتدعة، فالرد على المبتدعة الذين بدعهم واضحة بالأدلة الشرعية مع الحكمة، مع توخي الحكمة وعدم التسرع وسلوك منهج السلف الصالح في هذا الباب. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من التسرع. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. نعم، السؤال الأخير. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال جواب السؤال الأول، ذكرتم حفظكم ربي، أنا ذكرت بتوسع في أكثر من نصف ساعة قبل في أوقات سابقة أكثر من مرة. نعم قبل دروس خالية، قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق. وحديث: إنما السعيد من جنب الفتن، في باب المظاهرات والاعتصامات. بارك الله فيكم وحفظكم. سائل كريم يقول: نعم، أيضا موضوع المهدي، يقول: التسمية بالمهدي، تسمية المولود بالمهدي، هل هي واجبة أو مستحبة؟ يعني تفاؤل. لا أرى أنها لا واجبة ولا مستحبة، لكن إن علم منها التزكية فالأولى تغييرها. إن قصد بها التزكية فالأولى تغييرها. والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب كما تعلمون. فالأسماء التي فيها مبالغات أو فيها تزكيات الأولى هو ماذا؟ تغييرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد إن شاء الله.